السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا بيمن علينا تاني وجمعنا تاني في أشرف المجالس على أشرف الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا امبارح في سورة الأنبياء وسورة الحج، وعشنا مع كلمة فنادى زي الأنبياء كانوا بينادوا الله سبحانه وتعالى وبيدعوا الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن سورة الأنبياء مش بتتكلم على بطولات الأنبياء ولا مواقف الأنبياء مع قومهم، لا، بيكلم الأنبياء بشر زينا. في حد نفسه يبقى عنده ذرية صالحة، في حد مريض، في حد وقع في مشكلة، وإزاي كانوا بيتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى، وكانت العلاقة يعني فنادى والناحية التانية فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له. وقلنا ليه؟ إنهم كانوا مثلا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا، فنجيناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كانوا عابدين، كانوا صالحين، وهكذا. واتكلمنا سورة الحج إن الأمة، أمة الإسلام، أمة لها مقصد واحد، لها وجهة واحدة. يعني اتكلمنا في مركزية الدار الآخرة، واتكلمنا في موضوع إن الأمة يعني جمع الأمة سواء في القتال أو سواء في الحج، وقلنا إن القتال والحج دايما بتيجي آيات الجهاد وآيات الحج مع بعض زي ما جت سورة البقرة، لأن زي ما قلنا لأن القتال لابد له من قصد. النبي صلى الله عليه وسلم واحد جاله قال له الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، واحد بيقاتل بس إيه مجرد إيه عشان شجاع، واحد بيقاتل حمية لقومه، واحد بيبتغي الأجر والذكر الناس تذكره، أي ذلك في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم دل على إيه؟ على وحدة القصد، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فقبل ما أطلع أقاتل فلان، الجهاد مش خناقة، لا، أنا بقاتل ليه؟ لتكون كلمة الله العليا، فأنا بوحد قصدي. زي برضو ما أنا طالع الحج أنا رايح لمكان معين في وقت معين، فالحج بيضبط لنا الوجهة، بيضبط لنا المركز، وإن الأمة ليها قبلة واحدة. وكلمنا على ملة أبيكم إبراهيم وهذا الشعار الجميل، وإن الأمة دي أمة مسؤولة زي ما ربنا قال ايه في اخر السوره، ركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم ايه تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليه بقى؟ ليكون الرسول شهيد عليكم فتكونوا شهداء على الناس. فانت الامه دي عندها مسؤوليه، مسؤوليه هدايه كل الناس بعد الانبياء، فلازم تكون امه ليها خصائص خاصه، ودي موجوده ايه كتير جدا بقى في سوره الايه، سوره الحج يعني. طيب قبل ما نبدا كده، برضو كنا دايما بنحكي قصه او بنقول حاجه مقدمه عن القران، يصادف يعني احنا نحكي القصه اللي احنا حكيناها في نفس الليله السنه اللي فاتت. قصه جميله جدا، كانت في غزوه ذات الرقاع، وكانت غزوه صعبه جدا. المهم ان تقريبا اللي بيحكي الموقف ده سيدنا جابر اظن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزل وخلاص المسلمين هيناموا فيه، ودايما بيبقى فيه ناس واقفه في الحراسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انتدب واحد من المهاجرين وواحد من الانصار، كان سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا عباد بن بشر. وسيدنا عباد بن بشر سأل سيدنا عمار قال له تحب ايه؟ يعني اكفيك اول يعني اول الليل ولا اخره؟ يعني انت تحب انت تنام اول الليل واحرس انا، ولا العكس تنام اخر الليل؟ فسيدنا عمار ايه اختار ان هو ينام اول الليل. سيدنا عباد واقف في الحراسه وبيصلي لله سبحانه وتعالى. فالمهم هو بيصلي، جه واحد من الاعداء عمل ايه؟ طلع سهم، لانه في واحد واقف من بعيد كده وبتاع المسلمين، طلع سهم وضربه بالسهم. المفاجاه الكبيره جدا، سيدنا عباد مش عمل ايه؟ شال السهم وكمل صلاه. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ المشرك جاب سهم تاني وضرب سيدنا عباد. سيدنا عباد عمل ايه؟ شال السهم وكمل صلاه. ضربه بسهم ثالث، سيدنا عباد شال السهم كمل الصلاه. فلما لقى ان يعني خلاص يعني جراحه بتنزف، فالتفت لسيدنا عمار وايه وصحاه، فالمهم ان المشرك لما شاف ان في حد مع ايه، في حد مع سيدنا عباد يعني هرب. فسيدنا عمار اي من نوم مفزوع، شايف واحد يعني دمه بيسيح يعني، فقال له يعني سبحان الله هلا ايقظتني من اول سهم. فقال عباد بقى، ودي الشاهد معانا، كنت في سوره اقراها فلم احب ان اقطعها حتى افرغ منها، وايم الله بيحلف لولا خوفي ان اضيع ثغرا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لكان قطع نفسي احب الي من قطعها. متخيلين علاقته مع القران، يعني ان هو في سوره معينه كان بيقراها نفسه ينقطع وهو ما يقطعهاش. يعني انا اسف والله، الواحد وهو بيصلي معلش يعني لو بس حد رن الجرس خشوع بي بي يعني بيروح. انا اسف في الكلمه، لو بس صرصار عدى من قدامي ممكن اخرج بره الصلاه. ده واحد ضرب بثلاث اسهم وحبه للقران مش قادر يقطع الصوره، ويقول بس انا قطعت بس الصوره عشان خايف على المسلمين، ان لو ما نبهتكش ممكن في الاخر حد يتسلل للمسلمين او يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين حب الصحابه للقران، علاقه الصحابه بالقران. الواحد امتى كده هيقرا قران؟ يعني مش هيقعد بقى يبص للساعه، هو انا فاضل لي قد ايه، هو نص ساعه عدت ولا لا، اليوم هيركع امتى، يقرا بالنص ساعه والساعه والساعتين والثلاثه ومش عارف، يعني مستمتع مستانس بالقران. الواحد يحاول في رمضان يعني يبتدي زي ما قلنا ياخد الشبر يدعي ربنا، يا رب نفسي بقى زيهم، نفسي كده يعني اقرا قران ما ملش، نفسي احب القران زي ما حبوه. طيب نبدا النهارده ان شاء الله في سورتين برضو من اجمل سور القران، والقران كله جميل، سوره المؤمنون وسوره النور. سوره المؤمنون من اسمها كده، يعني سورة بتتكلم على صفات المؤمنين، سورة بتتكلم على رحلة الإيمان، سورة بتتكلم على دلاء الإيمان، سورة بتتكلم على مصير المؤمنين ومصير المشركين. خلونا نبدأ كده، نفتح مصحفنا عشان احنا المعنى اللي عايزين نتكلم فيه النهاردة أو شعارنا النهاردة موجود يعني في الصورتين تقريبا، وهنضطر إن احنا ايه نعدي بتفصيل شوية في الصورتين عشان دي حاجة من صفات المؤمنين اللي يعني لازم نتحلى بيها. طيب صفحة 342 يبدأ سورة المؤمنون. أول حاجة قد أفلح المؤمنون، موضوع خلص من أول السورة. قد حرف التحقيق والتوكيد، أفلح فعل ماضي أساسا، مش يعني ما قالش مش سيفلح المؤمنون، لا قد أفلح خلاص فازوا. فطب يا رب أنا عايز أبقى زيهم أعمل إيه؟ فربنا بقى يحكي لك صفاتهم. وحاجة مهمة جدا يا شباب، المؤمنين والمؤمنات صفات مش كلام، مش مجرد كلام بقوله. هيجي لنا قدام قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، زي المنافقين سورة البقرة قالوا إيه، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، من الناس كلها بتقول إحنا مؤمنين، ورب يقول إيه، وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ده يخدع نفسه المؤمن ده بصفات، زي ما عدى علينا كده في سورة لو تفتكروا في سورة الأنفال ربنا بيقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي آخر السورة دي جت بقى إيه، المشاعر القلبية واللي علاقته مع ربنا. طب وإيه بقى الحركة والنصرة؟ آخر السورة إيه، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فلفظ الإيمان ده ليه تبعات، ليه صفات، يعني عشان ابقى من المفلحين انا مش مسلم في البطاقه. ربنا بيقول في القران ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، هو الجنه دي مش بالاماني. طب يا رب ايه صفات المؤمنين؟ اول حاجه الذين هم في صلاتهم خاشعون، ربنا ما قالش الذين هم يصلون، كل يمكن الاوامر كلها اللي جت في القران ليها علاقه بالصلاه كلها ايه، يقيمون الصلاه يقيمون الصلاه يقيمون الصلاه. هنا الذين هم في صلاتهم خاشعون، هل الواحد كده يعني اقف وقفه بس مع اول ايه كده، هل انا صلاتي كده، هل انا صلاتي تخليني مؤمن؟ لما ربنا بيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل انا صلاتي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما هي لو مش بتنهاني يبقى في مشكله في الصلاه، يبقى لازم اراجع صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم مره وقف بيصلي، وكان من ضمن خصائصه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هو ايه يعني بيرى خشوع الصحابه وركوعهم وسجودهم وصلاتهم من خلف ظهري وهو بيصلي. لكن هي معجزه النبي صلى الله عليه وسلم. فخلص الصلاه ونادى على واحد في اخر المسجد قال له يا فلان اتق الله، دي صلاه صليها ربنا؟ وقال اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. انت بقى بتتكلم ربنا ايه ربنا؟ انا اسف والله لو واحد يمكن اقول الكلام ده برده السنه اللي فاتت، لو الواحد دخل على مديره في الشغل وبيكلمه بسرعه زي ما بيقرا الفاتحه يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لو انا بكلم مديري كده يقول لي اطلع بره، انت بتكلمني كده ازاي؟ كلمني كده ليه؟ تخيل بقى انا واقف بين ربنا بقى بعمل كده عمال اتمتم عمال زي ايه زي اصوصه وكده سبحان الله سبحان الله سبحان الله ايه ده؟ فالواحد يرجع صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاه ما لم يلتفت، يعني اول ما الواحد بيصلي بيقول الله اكبر الله عز وجل سبحانه في عليائه ينصب وجهه لوجه عبده لحد امتى؟ لحد ما العبد يلتفت، سواء يلتفت بقلبه او بجسده. حتى في روايه وان كانت ضعيفه لما العبد يلتفت ربنا يقول له ايه؟ الى خير مني. انت التفت له ده، فكرت في الشغل ده، فكرت في فلان اللي هو المفروض يديك مرتبك ده احسن مني هو اللي يرزقك، فكرت في مشكله طب انا حل مشكلك عندي الى خير مني. فالواحد ازاي يتعلم يطلع من رمضان بصلاه خاشعه؟ اول صفه، وهتلاقي اخر صفه فرضه في الايات النهارده والذين هم على صلواتهم يحافظون. موضوع مهم جدا. طيب تاني صفه، والذين هم عن اللغو معرضون. والله يعني الآية دي بقى دي يعني هم كفايه بس كده ممكن يعني ايه نتكلم في الدرس عن دول بس والله. يعني كم لغو في حياتنا، السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر والشغل، اغلب كلامنا والله فعلا يعني بقول الكلام بنفسي والله اغلب كلامنا في الشغل ولا في البيت ولا على النت ولا حاجه اغلبه لغو، يا اما لغو لا طائل منه يا اما لغو باسم غيبه ونميمه وخوض في اعراض الناس وسخريه وتريقه على الناس واستهزاء بيهم وبقى ايه يعني ربنا ابتلانا بقى ايه بكوميكس وحاجه يعني حاجه صعبه جدا. فربنا قال والذين هم عن اللغو معرضون، ده مش مثلا ما بيقولوش اللغو، لا ده لما بيلاقي مجلس احنا قاعدين في الشغل وفي ايه بقى ابتدى نتكلم على حد لا يقوم يذكرهم بالله ويقوم، ولو ما انتهوش يقوم من المجلس ده. وزي ما ربنا بيعلمنا كده صفات المؤمنين عبادات ومعاملات، مش بيصلي كويس وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن واحده تقوم من الليل وتصلي وعبادتها بعدين بس الا انها تؤذي جيرانها قال هي في النار. ما هي الصلاه لو مش هصلح معاملاتي زي سوره البقره، هو دين كده عبادات ومعاملات عبادات ومعاملات. والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة عبادة ومعاملة في نفس الوقت. والذين هم لفروجهم حافظون معاملة، وبعدين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون معاملة، وبعدين والذين هم على صلواتهم يحافظون عبادة، في الآخر أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فدي صفات المؤمنين. فزي أقف مع نفسي وقفة في رمضان أقعد ربنا عايز أبقى من دول، فهعمل إيه بعد رمضان في الصلاة؟ هعمل ايه بقى في موضوع اللغو؟ هعمل ايه في موضوع حفظ الامانه مثلا وهكذا؟ بعدين بقى ربنا يكلمنا على دلائل الايمان، ايه اللي يخلي الناس تؤمن؟ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه، شيء في منتهى الاعجاز. ربنا يقول في القران وهو الذي خلق من الماء بشرا، نقطه ميه بقى بشر، بقى ليكي مشاعر وبقى ليكي ذكريات وبقى ليك تفكيرك وبقى بتعرف تجادل، نقطه ميه. فتبارك الله أحسن خالقين. وبعدين بقى هيكبر بقى ولا لا لا ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ربنا اختصر الزمان عشان يقول لك ركز في المهم، ركز في اللي بعد الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. عشان كده في سورة الفجر يقول إيه؟ يا ليتني قدمت لحياتي، مش مالش ليتني قدمت في حياتي، لا لحياتي، ما هي الحياة هي الحياة الحقيقية الحياة الجاية. بعدين طب بعد ما بصيت في خلق الإنسان ولقد خلقنا فوقكم سبع طرق فوقيك، ربنا ما قالكش عشان تنبهر والله بخلق ربنا بقى احنا لازم نروح السويد ومكان معين ونروح نبص على الشفق القطبي اللي هناك، لا خالص والله، معجزات ربنا في كل مكان. وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض فانشانا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طول سيناء وان لكم في الانعام العبره. بص على الانعام والله الواحد بس كفايه يعني ينظر اي نظره في الكون والله في الحاجه اللي حواليه الواحد بينبهر بصنع البشر. ابل عملت موبايل جديد منبهرين بيه جدا، يقول لك عجائب الدنيا السبعه، شوف الصين العظيم. طب انا اسف يعني، طب جبالها مرايا دي مش انت مش المفروض تنبهر بيها اكتر مثلا من الاهرامات؟ والله عملنا اكبر نافوره صناعيه في العالم. طب يعني حضرتك المحيط الهادي مثلا، احنا بس الفنا هذه النعم والفنا هذه المناظر. بس الحاجات دي فعلا والله اللي شوف كده المؤمنين قالوا في سوره ال عمران، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكون عذاب النار. اللي خلق الكون ده استحال يكون خلقه عبث، ده اله حكيم قادر قدير مقتدر، وليه ثواب وهيبقى فيه ثواب وهيبقى فيه عقاب، فعلى طول فقنا عذاب النار. وان لكم في الانعام عبره نسقيكم مما في بطونها، كل يوم بنشرب لبن وبناكل زبادي طب الكلام ده منين؟ وعليها وعلى الفلك تحملون. بقى بعد ربنا يكلمنا على ده الايمان، يكلمني بقى على ايه؟ على رحله الايمان بالبدايه، ويكلمني بقى على الحركه للايمان والدعوه للايمان، فيكلمني بقى على الانبياء ولقد ارسلنا نوحا الى اخر ايه، ويقول لك بقى ايه زي ما عاقبه المؤمنين وعاقبه الكافرين، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فاذا سويت انت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بعدين ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين، ايه 31، وارسلنا فيهم رسولا منهم الى اخر الايات. عما قليل لا يصبحن نادمين. ايه 40، فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين الى ايه؟ الى اخر الايات. لحد بقى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. بعدين بقى ربنا يكلمنا على ايه؟ على صفات المؤمنين وعكسهم بقى. فذرهم في غمرتهم حتى حين، ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هو فاكر عشان ربنا انعم عليه بصحه او انعم عليه بمال او انعم عليه بعيال كتير هو كده ربنا بيحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. تخيل، انا اسف في التعبير يعني، انا قمت ايه مدي واحد كيس زباله، وقمت مدي واحد تاني 10 اكياس زباله، وانا كده اللي اديته 10 اكياس زباله بحبه اكتر؟ لا، هي دنيا في الاخر كلها يعني ايه، لا تزن عند الله جناح بعوضه. زي كده في سوره، برضه سوره الفجر، يعني لما ربنا يكرمه قال ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قال ربي اهن كلا. لا، الموضوع مش كده، نفس الكلام. هم يا رب انت مين اللي بتحبهم؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يأتون ما آتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة بتقول يا رسول الله، هم الناس دي اللي هم الذين يأتون ما آتى، يعني واحد بيعمل طاعة وقلوبه وجل، يعني خايف ما تقبلش، عمال هو ده بيعمل ده، هو ده رسول الله اللي عمله. هو مثلا كان بيزني أو كان بيقتل أو بيسرق وندمان؟ قال لها لا يا بنت الصديق، دول اللي بيصلوا ويصوموا خايفين، ما هي الطاعه دي ما لا تليق بالله عز وجل. عشان كده الواحد بعد ما يصلي بيستغفر، ليه؟ يا رب صلاتي دي لا تليق بيك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اعبد البشر، يقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. سيدنا بكر جه مره النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا بكر يعني احسن واحد بيصلي في الامه، ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فجاله مره فقال له يا رسول الله يعني قول لي دعاء ادعو به في صلاتي. فتخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لسيدنا بكر ايه؟ يقول قل يا يعني قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي روايه ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ده سيدنا بكر اللي يقول ده. شكرا بيقول فلان او ما قدر الله حق قدرك. بعدين ايه؟ اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، ولا نكلف نفسا الا وسعها. كل ده في وسع الانسان. طيب الناحيه الثانيه بقى، لا بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم يعملون، بيعملوا أعمال تانية غير أعمال الدين غير أعمال الإيمان. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، أفلم يتدبروا القول أم لم يعرفوا رسولهم أم يقولون به جنة أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرزقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لينكبون. نقلب الصفحة. طب يعني يمكن ربنا لما ينعم عليهم يرجعوا، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. طب يمكن لما ربنا يعني يبعت عليهم وباء ولا يبقى في ضر ولا في بأساء يمكن يرجعوا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما تضرعوا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصر ولا فدى قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض. بيبقى يكلمنا عنه تاني، دلائل الإيمان تاني، ازاي الإله ده ما حدش يؤمن بيه، ما حدش يعبده ازاي. بعدين ايه؟ كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء. الأسئلة دي مفترض أنا أجاوب عليها في الصلاة، يعني الأسئلة دي أنا المفترض لما تسأل قرآن، أسئلة القرآن أنا أجاوب عليها. هم قالوا كل ما هم قالوا لله، طب أنا هقول لله برضو. فربنا يقول إيه؟ أفلا تتقون أفلا تذكرون فأنا تسحرون. طب اتقي ربنا بقى، بل أنت عارف المعلومة دي، بل أنت عارف المعلومة دي. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بل أتيناهم بالحق وأنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. لو في كذا إله، إحنا بنقول حتى الإيه المركب اللي بالرئيسين بتغرق، بلك بالكون ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ربنا بيخاطب قلوبنا ويخاطب عقولنا، القرآن كده بيخاطب الإنسان على بعضه، مش إحنا مش دين حماسي في عاطفة وخلاص وبيضحك علينا بيه، لا لا لا لا، منتهى العقلانية. بعدين في الآخر خالص بقى، يعني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لما تيجي بقى اللحظة الحقيقية، لعلي أعمل صالحة فيما تركت، رب رجعني أعمل صالحة. كلا إنها كلمة هو قائلها، إما ربنا لا، يعني هو لا يقول كلمة، لا يرجعون إلى الدنيا، أو إيه إنها كلمة هو قائلها، لا دي كلمة بس بيقولها، زي ما ربنا قال كده إيه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، دي كلمة بس بيقولها دلوقتي عشان هيموت، لكن لو أنا مديت في عمره هيرجع يعمل السوء تاني. اي واحد هيموت يقول الكلمه دي، لعلي اعمل صالحا في الدنيا، رب رجعني نص دقيقه بس استغفر، اصلي ركعتين، يعني ابر والدي، استسمح فلان. فاذا نفخ في الصور فلا انساب، فيش بقى ولا حماتي وحماية ووالدي ووالدتي واخويا، مفيش الكلام ده. طب فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. المصير بقى المؤمنين وعكسهم بقى في الاخره، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، إلى آخر الآيات. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يعني يسألهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما، متخيلين لما من كتر طول يوم القيامة 50,000 سنة. يا رب ده احنا قعدنا يوم في الدنيا، ده احنا قعدنا نص يوم في الدنيا، في صور تانية ساعة من نهار يتعرفون بينهم، يا رب ده احنا قعدنا ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، تخيلين يعني تضيع بقى خلود بلا موت في الجنة عشان خاطر ساعة في الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك. وفي الاخر خالص بقى يعني ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي، زي ما ربنا في اول سوره قد افرح المؤمنون، هنا قال ايه؟ انه لا يفرح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سوره المؤمنين سوره مليانه زي ما قلنا صفات المؤمنين، دلائل الايمان، الدعوه والحركه للايمان، وزي ما عملوا الانبياء، وعاقبه الناس بقى في الدنيا اللي امنوا واللي ما امنوش، نفس الكلام صفات بقى زي ما قلنا صفات المؤمنين وعكسهم، وزي ما قلنا عقيبه بقى نفس الكلام برضو المؤمنين وعكسهم في الدنيا وفي الاخره، وفي الاخره في الاخر اخر السوره. طيب بعدين تيجي بعد كده سوره النور، سوره منيه، سوره برضو جميله جدا، يعني سوره والله فعلا منتهى منتهى منتهى الرقي، حاجه كده يعني والله الواحد مش عارف يوصف السوره، يعني من كتر ما الموضوع يعني جميل جدا فيها، سورة راقية جدا، سورة الآداب الاجتماعية، يعني الواحد والله لو منبهر بس بالإتيكيت اللي عند الغرب يقرأ سورة النور، إزاي ربنا يعني بيوضح سورة بقى فيها، يعني حتى يعني هتلاقي فيها آيات بينات، كلمة بينات ومبينة، فيها بينات كتير، فيها تفصيل كتير، إزاي ربنا بيوضح العلاقة بين بره البيت وجوه البيت، ومعنى العفة، إزاي المجتمع يبقى عفيف، إزاي المجتمع يبقى فيه نور، إزاي المجتمع يبقى طاهر، إزاي المجتمع يبقى نظيف، وإن المعركة دلوقتي معركة ضرب بالعفة عند الناس. فربنا بيقول لنا في سورة النور إزاي المجتمع يتحول لمجتمع طاهر، إزاي يوصل للنور في 4-5 خطوات. فنبدأ كده، أول حاجة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، وقلنا كلمة بينات كتير في السورة لعلكم تذكرون. أول حاجة الحدود، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن يكون في حدود في المجتمع، طبعا عمره ما ينصلح من غير حدود. عاملين بقى نشوف جرائم اغتصاب الأطفال وجرائم التحرش ومفيش، يا إما حد يا إما تعزير. فدي أول حاجة لإصلاح أي مجتمع، يكون في حد يرضى على الناس عشان ما نشوفش المصايب اللي احنا بنشوفها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المؤمنين ما يعملوش كده، ده مش من صفات المؤمنين. زي ما قلنا المؤمن ده صفات. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة يربي المؤمنين يحط فيهم صفات. طيب بعد حد الزنا والذين يرمون المحصنات يعني والله الواحد مش عارف يقول ايه. والله قد ايه البنت او العرض عند ربنا كبير جدا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة. عارفين يعني ايه؟ معلش ناسف لازم يعني اوضح يعني واسف لو كلامي هيبقى فيه شيء من التبيين او الاطاله، بس يعني تخيلوا لو في ثلاثه دخلوا على اثنين بيزنوا. انا مش بتكلم على مقدمات الزنا، بتكلم على فعل الزنا. الثلاثه دول دخلوا عليهم وشافوهم، ومش مثلا سمعوا، لا هم الثلاثه دخلوا وشافوا هذا الوضع. تخيلوا لو اتكلموا يتجلدوا 80 جلد. يعني مش عايز اقول ايه، طب ايه وبعدين؟ لكن ربنا يعني موضوع صعب جدا جدا جدا جدا ان في الاخر حد يتكلم عن حد. ربنا عايز يقفل الموضوع ده عشان ما تبقاش اعراض الناس سهله، عشان ما حدش يتكلم في عرض واحده، عشان ال- ال- ال- البنات المحصنات دي غاليه جدا عند ربنا. ما اقولش دي فلانه كذا وفلان كذا. عشان كده اللي كان ايام الصحابه كان ايه اللي بيحصل؟ كان هو اللي بيجي يعترف او هي اللي بتيجي تعترف. موضوع صعب جدا ان حد عشان ما حدش يخوض ما يقولش كلمه. زي ما قلنا وتحسبونه وهينا وما عند الله عظيم. شوفوا قد ايه والله الواحد يعني الناس اللي بتتكلم على موضوع ان الاسلام ظلم المراه، يقروا سوره النور، يقروا سوره النساء، يقروا سوره الطلاق. والمجتمع ده المجتمع اللي بيخلي المراه عامله زي السلعه. راح اجيب كوتش عربيه الاقي يعني واحده متبرجه، طب ايه علاقتها بالكوتش؟ رايح احجز شقه الاقي مثلا اشهر زبائن في في في في في قاعات المؤتمرات. والله الواحد يعني بيصعب عليه جدا الغرب والمجتمع بيعملوا في البنت سلعة فعلا عشان بيها حاجة بقت هي في الآخر لازم تبقى موجودة. مش مهم الحاجة دي حلوة ولا وحشة، أهم حاجة حط بس واحدة متوارشة وخلاص. الناس مش عايزة. عشان كده إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة هتجلنا في سورة النور لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فشوف الإسلام إزاي يعني بيطهر المجتمع. حتى الكلمة لا يعني رمي المحصن ده حاجة كبيرة جدا. وعليكم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم، ربنا انتقل لحد تاني. طب دلوقتي لنفترض إن في واحد لقى زوجته في هذا الفعل الفاضح أو الفعل الفاحش، يعمل إيه؟ طب هو لوحده يعني، هو دلوقتي هو رجل لوحده معهوش أربعة ومش هينفع يكمل معها حياته. فربنا ينزل تشريع عشانه اللي حصل مع حد من الصحابة اللي هو الموضوع اللعان، عشان في الآخر بقى يفرق ما بينهم. وآخر آية في الصفحة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وكلمة دي برضو هتجيلنا كتير جدا في السورة. وهنا في حاجة محذوفة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته إيه؟ لوقعتم في العنت، لوقعتم في الحرج، ولكن الله تواب حكيم. بعدين بقى إيه؟ يجي بقى حاجة صعبة جدا تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. المرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، كانت مع السيدة عائشة، وكانت لسه السيدة عائشة كانت صغيرة في السن وكانت خفيفة في الوزن، فدايما بيحطوها كده على جمل، ويكون الجمل عليه هودج وزي حاجه كده فوق الجمل، وهي بتبقى قاعده جواه. فمره نزلت عشان تقضي حاجتها، فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هم كانوا افتكروها فوق، فالجيش بيسوا شبه، وفلت قاعده عشان ايه يعني يمكن حد يرجع لها. المهم ايه، قاعده في الطريق كده وبتاع. فالمهم جه واحد، يعني دايما بيبقى فيه من الصحابه او فيه دايما في الجيش بيبقى في واحد دايما بيتاخر عن الجيش عشان لو في حد وقع منه حاجه، في حد في مشكله مثلا في الحصان بتاعه، يبقى ايه حد يساعد يعني. فالمهم هو جه الصحابي ده فعرفها من بعيد، كان بقى قبل الايه، قبل يعني موضوع الحجاب، وقعد يقول ايه سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل، حد ما ايه صحيت وايه اللي حصل؟ راح ركبها على الجمل وفضل هو ماشي بيها تحت لحد ما وصل للايه؟ لحد ما وصل للجيش ولحد ما دخل المدينه. طبعا المنافقين ما سابوش الموضوع ده، قالوا ايه؟ قالوا يعني قبحهم الله، قالوا ان هم ايه؟ قالوا ان هم زنوا. تخيلين سيدة عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تهمت في عرضها، ان الذين جاؤوا بالافك ربما سمى افك عصبه منكم، لان ربنا بيقول عجيبه جدا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ازاي يا رب؟ يا رب ازاي يعني تبقى ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم متهم في عرضها؟ ازاي هو خير؟ ايوه انتوا كنتوا هتعرفوا المنافقين ازاي؟ كانت هتنزل التشريعات دي ازاي من غير الموضوع ده؟ فعشان كده عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابه سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابه ضراء صبر فكان خيرا له. لكل امرئ منهم اكتسب من الاسم، والذي تولى كبره منهم اللي هو بقى ايه؟ كبير المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول له عذاب عظيم. بين برمي بيقول ايه؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بايه؟ بالسيده عائشه؟ لا، بعضهم بعض. لا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيدنا ابو ايوب بيقول كان سيده ام ايوب بتقول لسيدنا ابو ايوب، بتقول له سمعت اللي حصل لعائشه؟ فقال لها ايه؟ قال لها يعني اكنت تفعلين ذلك يا ام ايوب؟ قالت حاشا لله، قال فعائشه خير منك. زي ما انا احب الناس وظن فيها خير، زي ما انا ما ينفعش اظن حد سوء. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، مش ببعضهم. زي ما انا احب كده ان لا يبقى الناس تظن فيا خير، وان انا ابقى كويس، وان انا ما اقعش في الموضوع ده، زي المفروض اظن بالناس. لما حد يكلمني عن واحده او واحد يقول لي ده مش عارف، يقول لا والله يعني شفتش منه كل خير، والله احسبه كذلك ولا ازكيه على الله. كلمه كلمه كلمه صعبه جدا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم كاذبون. تاني، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، كان ايه اللي يحصل؟ كان ربنا بقى عذب الناس اللي قالت كده، اللي خاضت في العرض، لعذبكم في الدنيا. لكن ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. كان ربنا ايه؟ تفضل ورحم. شوفوا بقى الكلمه اللي جايه دي، اذ تلقونه بألساتكم. عارفين كده ايه الحاجه اللي بتتحدث كده من غير يعني الكلمه؟ هو ربنا شبه الكلمه كده، حتى ما فيش ايه ما يعني فيش تثبت، ما عدتش فكرت فيها. تلقونه، ده بيحصل لنا كتير جدا في الدنيا، كلمه تتقال وعماله ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما او كذبا ان يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وانت كل ما تسمع حاجه تروح تحكيها، اغلب ده كذب. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده شعارنا النهارده. انت فاكر الكلمه دي هينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي الروايه لا يلقي لها بالا، فاكرها ان هي عاديه. يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنه بالكلمه. انت فاكر حاجه هينه؟ في صفات المؤمنين مش كده. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين، شايفين بقى التبيين برضو، ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. بين ربنا بقى يكلمنا عن أعدائنا، أول حاجة كلمنا عن الحدود عشان يبقى المجتمع طاهر. بيقولك بقى أعدائنا، إن الذين يحبون، هو ربنا شوف هيقول إيه بقى؟ ربنا ما قالش إن الذين يفعلون الفاحشة، وربنا ما قالش إن الذين يحبون الفاحشة برضه، ما قالش كده. طب ما قال ايه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اللي حابب بس قنوات بقى الاعلام والتوك شو بقى ويعني وتيك توك، و ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولولا تاني، فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. بعد ربنا يكلمك على ان في اعداء في المجتمع، عايزين دايما المجتمع ده ما يكونش مجتمع طاهر، ما يكونش مجتمع نظيف زي المنافقين زي اللي بيحبون ان تشاع الفاحشه. وبقى بيكلمك بقى عن العدو الاكبر، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، حدش هيقدر يتزكي ولا يطهر نفسه غير بالله سبحانه وتعالى، حدش هيقدر يبعد عنه وسبب الشيطان غير بالله سبحانه وتعالى. في الكلمة قررت قد ايه في السورة؟ ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. سيدنا كان واحد بنتكلم في عرض السيدة عائشة، كان اسمه مصطح بن أساسة، واحد من الصحابة، ولكن خاض في عرض السيدة عائشة، وكان قريب سيدنا أبو بكر، تخيلين. وكان سيدنا أبو بكر بينفق عليه، فسيدنا أبو بكر عمل ايه بعد ما سمع كلامه؟ يعني بعت الناس تضربه، لا كل اللي عمله بس ان هو ايه منع عنه النفقه. فربنا قال كده: ولا يأت لي أولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر لكم. طبعا الكلمه دي ما تعديش على قلب الصديق، قال: بلى نحب يا رب ان تغفر لنا. وزودوا النفقه، يعني حاجه يعني شوف لو واحد اتكلم في عرض بنتي يعني هيبقى سبحان الله. والله ازاي القران بينزل يربي قلوب الصحابه. انا بيقول ان الذين يربون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله الحق المبين. ان الخبيثات الخبيثين وفي الاخر والطيبات للطيبين. بعدين ثالث حاجه بقى زي ما قلنا اول حاجه الحدود عشان المجتمع يبقى نظيف المجتمع منور، موضوع ان انا اعرف عدوي كويس. ثالث حاجه التشريعات بقى اللي ربنا ينزلها والاداب بقى اللي ربنا ينزلها. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا، مش تستاذنوا، تستانسوا كلمه ارق يعني تستانسوا. موضوع الانس او الواحد يانس بفلان يحب يكون موجود. واحد لا يجي لسبب نزول واحده من الصحابه من نساء الصحابه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له: يعني انا يا رسول الله بكون على حال ما احبش حد يخش عليا فيها ولا والد ولا ولد. مش كده، حد غريب اتكلم على واحد قريب وكل شويه بيخش ايه رجل من اهلي وانا مش حابه كده. ربنا ينزل ايات. شايفين يعني شايفين جمال ربنا قال حتى تستأنسوا. يعني تستأنسوا يعني انت تبقى عارف ان اللي انت رايح له ده هو راضي بوجودك. كان دايما كده زمان في ايام يعني حتى ايام الجاهليه كان ايه، كان الراجل لما يوصل البيت يقعد يطوف حوالين البيت لحد ما الايه ما الشخص اللي جوه البيت يشوفه فايه فيذن له بالدخول يأنس بيه. طب تخيلوا بقى احنا دلوقتي احنا ما فيش الكلام ده خالص. تخيلوا انت رحت لحد دلوقتي وخبطت عليه وما يعني قال لك ارجع. ايه ده ارجع ازاي؟ ده انا جاي لك من بعيد وجايب لك معايا هديه. بيقول كده: وإذا قيل الآية بعديها وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هزكى لكم. ده الدين. افرض في مشكلة في البيت، افرض البيت مش مناسب دلوقتي إن حد يخش، افرض الراجل ده بيني وبين مراته مشكلة، فده الدين. إزاي ربنا بينزل تشريع؟ يعني ربنا مش بيكلمنا على بقى إيه أهم الأمة والجهاد بس والحاجات الكبيرة لا لا لا لا لا، آداب الاستئذان هيجي لنا في آخر السورة برضو. لو واحد خبط عليك وقال لك ارجع ارجع، تخيلين كم التفاصيل وقد إيه شريعتنا جميلة. طيب بعد كده زي ما قلنا بقى من ضمن الاداب والتشريعات: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى الموضوع مش بيبدا من موضوع الزنا، يعني حتى ربنا قال معلش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. طب اعمل ايه؟ اهو بقى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. دايما الاكله اللي تيجي في القران بتيجي للمؤمنين والمؤمنات، ان يعني يا ايها الذين امنوا دايما المؤمنين والمؤمنات، لكن ربنا هنا فصل: وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ولا طبعا يعني يغض البصر ده في الشارع وفي الفيسبوك وفي التلفزيون في كل حته، عشان بس يعني واحد صراحه مش بيصدق اللي موجود دلوقتي يعني الناس بتقوله يعني. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبهن الى اخر الايه خالص بقى ايه، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. انتوا متخيلين بس ان مجرد ربنا حرم ان البنت تلبس حاجة في رجليها زي الخلخال مثلا تعمل بيه صوت، عشان الصوت ده بيفتن فعلا الرجال، بيثير شهوة الرجال. طب ما بالك بقى اللي ماشية بشعرها باين، أو ماشية حاطة فول ميك اب ومتبرجة، أو مثلا اللي ماشية جسمها بقى باين بنطلون مقطع وبنطلون يعني فاهم لبس بقى يعني إيه. والله العظيم فعلا يعني لو أبو جهل موجود مش هيرضى إن بنت تخرج كده والله. فمتخيلين ان ده ربنا حرم الصوت ده، فما بالكم بقى باللي اكتر من كده. بيقول ايه؟ وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلازم اراجع نفسي، دي صفه من صفات المؤمن، المؤمنه والمؤمن عفيف وعفيفه، اعمل زي ما ربنا ما قال لي. ده ربنا بيحفظني، ربنا بيصوني. طب اعمل ايه يا رب بقى؟ يعني زي ما قلنا الخطوات. طب انا اكيد مش هفضل يعني مش هفضل اضرب نفسي كده يعني اضرب دماغي في الحيط. طب انا هعمل ايه؟ عندي شهوه. وانكحوا الايام منكم، خطوه الرابعه زي ما قلنا الحدود او الحاجه اللي اعرف عدوك. تاني حاجه، تالت حاجه الاداب والتشريعات زي الاستئذان وغض البصر. رابع حاجه الزواج. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، سواء بقى الراجل ده حر او عبد، ان يكونوا فقراء حتى لو فقراء يغنيهم الله من فضله. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ده الاصل. يا ريت نسهل موضوع الزواج دلوقتي، ما نعقلوش عشان ما نلاقيش المشاكل اللي بتحصل. وليستعفف الذين، طب اللي مش عارف يتجوز يعمل ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف زي كده، ايه من صام منكم الباء فليتزوج. طب ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه لا وجاء. صلى الله عليه وسلم. بعدين بقى ايه، ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات، شايفين برضو مبينات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اخر حاجه ودي اهم حاجه عشان المجتمع يبقى نظيف والمجتمع يبقى طاهر، ايه النور. الله نور السماوات والارض، الله منور السماوات والارض. وبعدين دلوقتي هيضرب مثال لنور الايمان في قلب العبد المؤمن عامل ازاي. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مشكاه عارفين يعني بيت النور، لما واحد يعمل بيت نور كده عشان لما يحط فيه النور فالنور يبقى مركز، النور ما يتشتتش، فيبقى منور قوي. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح اللمضة ولا الشمعة دي في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دوري، حاجة حاجة حاجة يعني تلمع، وحاجة زي البلورة كده. يوقد من شجرة مباركة، زيتونة، الزيت بتاعها ده من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور، حتى الزيت اللي بيوقد منه المصباح ده زيت صافي جدا، نقي جدا. انا بيقول نور على نور. المثال ده بقى ايه، لما ينزل نور الوحي على نور الفطرة، هو بيقول لك ايه، المصباح ده هو قلب العبد المؤمن، او ده الفطرة اللي جواه. طيب ويوقد من شجرة مباركة، قال لك الشجرة المباركة اللي هي الزيتونة لا شرقية ولا غربية، ده الوحي، ده القرآن. فلما ينزل نور الوحي على نور الفطرة ينتج الإيمان، تنتج التقوى. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. طب يا رب أنا عايز النور ده أعمل إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، المساجد، بيئات الإيمان، مجالس القرآن، مجالس الذكر، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال في لهم صفات، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. زي ما قلنا تاني، الحدود أول حاجة، نعرف أعدائنا. تالت حاجة موضوع الأداب، غض البصر والأداب الاستئذان وأداب الاختلاط بين الرجال والنساء وهكذا. رابع حاجة الزواج، نتزوج ونسرع بموضوع الزواج ونسهل موضوع الزواج. خامس حاجة إن الشخص بقى يبقى عنده تقوى، يبقى عنده إيمان. يعني المؤمن ده لو كل النساء متبرجات هو بيغض بصره، يعني لو المجتمع بيطبقش حدود هو بيغض بصره، لو المجتمع كله فاسد هو صالح، هو مصلح. يعني حتى لو ده كله مش موجود، لا المؤمن عفيف. طب يعمل ايه؟ زي ما قلنا بقى، نور الوحي. هيجيب النور ده منين؟ هيجيبه في المساجد، هيجيبه في بيئات الايمان، مجالس الذكر. بعدين ربنا بيقول بقى ايه، يشبه اعمال بقى الايه، اعمال الذين كفروا، الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة. الاعمال بقى الصالحه اللي هم حتى بيعملوها، زي كده ما الواحد يكون ايه، واقف بعطشان جدا جدا جدا، وفي ايه، وفي شايف بحر كده قدامه او نهر قدامه، يجي هيروح هيشرب خلاص يطلع سراب. فده أعمال الكافرين في الدنيا مش هتنفعهم في الآخرة، زي السراب ده مش حاجة حقيقية، فمنتهى الحسرة، منتهى الألم. أو إيه، أعمال الكافرين الخالية من الحق، الخالية من النور. إيه المثل التاني بتاعها؟ كظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلماتهم بعضها فوق بعض، ظلمة البحر مع ظلمة الليل مع ظلمة السحاب. فإذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. على عكس إيه الآية اللي قبلها أو الصفحة اللي قبلها، يهدي الله لنوره من يشاء. بعدين ربنا يكلمنا على برضو بقى آياته في الكون. بعدين ربنا يكلمنا لقد أنزلنا آيات تربية، قد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعدين ربنا يكلمنا بقى على إيه، على موضوع صفات المنافقين وإمتى بيظهروا، موضوع التسليم لله عز وجل. إن من أهم صفات المؤمنين سورة النور، زي ما المؤمن يبقى عفيف، المؤمن يبقى مستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى. وإذا بيقول إيه، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، 48، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نفس الكلام بقى نكمل برضو نكمل الآيات بين آية 58 يجي موضوع برضو الأداب التشريعات. يا أيها الذين آمنوا لا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. دلوقتي لو عندي طفل في البيت، الطفل ده مش يخش كده في أوضة والده ولا في أي وقت، تخيلوا بقى ربنا ينزل تشريع يقول نعمل يقول نعمل ايه. فيبقى يستأذن 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. حاجة في منتهى الرقي. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، لما يكبروا بقى يعملوا يستأذنوا زي الكبار. وبعدين والقواعد ومن النساء، الناس اللي خلاص بقى النساء اللي هي خلاص كبرت جدا في السن وخلاص ما بقتش بقى ايه يعني حد يعني ترجو الزواج او هكذا، فايه فربنا عايز برضه ايه عشان هي كبيره فيريحها، فايه مش لازم تلبس الحجاب الشرعي، ممكن تقلع مثلا، ممكن يبقى شعرها باين، بس في الاخر ايه فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزي. حتى دي حتى خلاص اللي يعني اللي هي يعني لا دي برضو ما ايه ما تحط ما تبقاش متبرجه ايه حطش بقى برضو بيكب ومش عارف لا. وان يستعففن خير لهم. شايفين والله سميع عليم. اظن السيده ام سلمة لما كبرت في السن فقالوا لها كده، قالوا لها الايه دي، قالوا لها ربنا ادالك رخصه، قالت كملوا الايه، ربنا قال وان يستعففن خير لهن، وانا عايزه كده. بعد ربنا يقول لنا انتوا تاكلوا في بيوت مين وتاكلوش في بيوت مين وتاكلوا مع بعض ولا لا، حاجه يعني. من اخر حاجه خالص بقى ايه الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. اخر صفحه في الصوره، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. لما نكون احنا موجودين في مكان مع بعض سواء بقى غزوه او موجودين في حاجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بستاذن ما امشيش كده وخلاص. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يعني ربنا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ادي في تفسيرين، يا اما ما تندهش على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتنده على واحد صاحبك تقول يا فلان، لا تقول له يا نبي الله يا رسول الله. او التفسير الثاني ان انت لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك تستجب على طول، غير لما واحد صاحبك يدعوك انت ممكن ما تروحلوش، ممكن تاخر عليه شويه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا. المنافقين بقى قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله ما في السماوات وما في الارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. تعلمنا من السورتين زي ما قلنا صفات المؤمنين، المؤمن طاهر، المؤمنه عفيفه، المؤمن مستسلم لشرع الله، المؤمن محافظ على الصلاه، بيبعد عن اللغو. كم من صفات المؤمنين في السورتين دول غير طبيعي. واهم حاجه نتعلمها النهارده موضوع وتحسبونه هينا عند الله عظيم، خطر الكلمه، خطر الكلمه في اعراض الناس. يعني زي ما قلنا الذين هم عن اللغو معرضون، واحد يطلع بده يبقى عفيف حتى في لسانه، ما ياخدش في عرض حد، دايما يظن بالمؤمنين خير، دايما عايز هو يزق المجتمع ناحيه العفه، بيطبق ده سواء بقى اول حاجه هو في نفسه زي ما قلنا الله نور السماوات والارض، يدور على النور. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يبقى هو بيتحرك بالنور، بيتحرك بالوحي. ليه دايما ليه مجلس ما بيقعد فيه سواء بقى في المسجد او براه عشان يعني يلتقط هذا النور. اسف جدا للاطاله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.